الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. وأنا عايز المرأة والأخوات ياخدوا بالهم من الهاء من الضمير في مسجدها، مسجدها يعني اللي جنبها على طول، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. طب ايه الفرق بين البيت والحجرة؟ قال لك البيت ممكن يبقى الصالة، تفتح الباب تدخل على الصالة على طول، إنما الحجرة ما احتجر، شيء انت حجرته وقفلت عليه، اللي هي زي أي غرفة من الغرف. فيبقى المرأة إذا أرادت أن تصلي فتعمد إلى أكن مكان في بيتها فتصلي فيه. فلو هي صلت في أوضة النوم أفضل ما تصلي في الصالة أو تصلي في أوضة السفرة. يبقى إذن احتجاب المرأة، كلما احتجبت المرأة كلما كانت أقرب إلى ربها.